شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا نتدارس في النوع المرسل من علوم الحديث، وسبق معنا فيه عدد من المباحث، واليوم إن شاء الله نتدارس حول حد وتعريف صفحة 43500 الجزء الثاني من النكت. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وأما حده، أي حد المرسل، فاختلفت عبارتهم فيه على أربعة أوجه. يعني هناك أقوال في تعريف المرسل، ولا شك أنه سيرجح القول الصائب في هذا الشيء. ومعلوم أن التعريف تصاب على الإسهاب وتكون جامعة مانعة. فيكون أول هو ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج بذلك ما أضافه صغار التابعين ومن بعده. يعني قيده التعريف الأول التابعي الكبير، فامتنع أن يكون التابعي الصغير يشمل التعريف. في الحقيقة هذا تعريف لا يسلم به وليس عليه العمل. الثاني هو ما أضاف التابعيون إلى النبي عليه الصلاة والسلام من غير تقييد بالكبير. طيب، لابد أيضا هنا من قيد مسقطا واسطا، وهذا الذي عليه جمهور المحدثين، ولم أرى تقييده بالكبير. يعني عليه جمهور المحدثين من ناحية عدم التقييد بالكبير، ليس التعريف السالم من الطعون أو الانتقاد، لا. يقول: ولم أرى تقييده بالكبير صريحا عن أحد، لكن نقله ابن عبد البر عن قومه، بخلاف ما يهمه كلام مصنفي المراد بن الصلاح. نعم، قيد الشافعي المرسل الذي يقبل إذا اعتضد لأن يكون من رواة التابع الكبير، ولازم من ذلك أنه يسمي ما رواه التابعي الصغير مرسلا صحيح. إذن كلام الشافعي ليس صريحا أو قويا مدعما القول الأول أو التعريف الأول، معنى لأن كلام التابعي الشافعي في احتمال، أيضا أنه يعتبر ما أضافه التابعي الصغير إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قبيل المرسل، ليس هناك ما يمنع. قال الشافعي مصرح بتسمية رواية من دون كبار التابعين مرسلة، وذلك في قوله: ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة. وهذا مهم جدا، الإنسان لما يتداول كتب العلم ويقرأها يتمعن فيها ويستحضر ويركز ويجتنب الغفلة، بل يكون يقظا نبها. قال: لكي يخرج الفوائد يستنبطها. وقال: ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة. لكن مع ذلك احنا بنعتبرها مرسل. ليه؟ استوحش وكل غفلة استوحش، يعني لم يطمئن، لم يطمئن إلى مرسلات صغار التابعين. كبار التابعين؟ أيوه، أقصد ليه بقى؟ لكثرة الوسائط الساقطة. صحيح. يعني التابع الصغير ممكن يسقط ستة، مش اثنين، كويس. ستة ما بينه وبين الصحابة. صحيح. فهذه مشكلة. حتى يصير في حد الإعذار. يصير في إعذار. كيف تسدد ذلك صلى صعب. واضح خلاف الأباء الكبير. يعني أسقط مثلا صحابي مو كان كبير جدا. صحابي فقط. خلاف من أسقط قبل الصحابي ستة. يقول ومن نظر إليه بخبرات وقلة غفلة استوحش المرسل كل من دون كبار تبعي صحيح بدلائل ظاهره واستوحش، لكن ايضا لا يمنع ان تسميه مرسلا ولا يمنع ان يعترض يجيب له شواهد يجيب له مقويات. قال والثالث ما سقط التعريف الثالث ما سقط منه رجل وهو على هذا هو والمنقطع سواء، وهذا مذهب اكثر الاصول يسمونه المنقطع مرسل والمعظم مرسل. اي انقطاع سموه مرسل. ولذلك انتم لما تراجعون ان شاء الله كتاب نبي حاتم مراسيل تجدون كثير فلان لم يدرك فلان سماه مرسل، فلان لم يسمع فلان سماه مرسل، فلان كذا. اي انقطاع سماه مرسل. فعندك مراسيل ابن ابي حاتم والمراسيل للعلاء معنى كل هذه تطلق الإرسال على الانقطاع. إذا الآن نلخص، الأول التعريف قيد المرسل بالتابع الكبير، طب الثاني لم يقيده بل أطلق التابع فشمل التابع الصغير والتابع الكبير، الثالث أطلق في أي انقطاع سماه مرسلا معنى. قال الأستاذ أبو منصور والمرسل ما سقط من إسناد واحد فإن سقط أكثر من واحد فهو معظم أي على التوالي. قال وقال أبو الحسين بن القطان، عندكم أبو الحسين؟ عندكم أبو الحسين؟ نعم سيد. أبو الحسين مش عارف أبو الحسين؟ أبو الحسين؟ لا بعد كده مولانا أبو حاتم من الأصوليين علشان أنا على كل على كل انقطاع قال عليه أصلي من الأسرة كده شيخ نفس الطبع اللي ينتشر مقارنة. كل حال هو غير أبي الحسن بن الخطاب الفاسد. هذا بغداد. يقول أبو الحسين بن القطان والمرسل أن يروي بعض التابعين عن النبي عليه الصلاة والسلام خبرا أو يروي رجل عن من لم يره. أيضا ما فيش في تمييز ولا تدقيق ولا تحري ولا تحرير. قلت هذا اختيار أبي داود في مراسيل. المراسيل هنا أبو داود له مراسيل مجرد أحاديث مرسل على نفس الطريقة التي تعرفنا أن يروي بعض التابعين عن النبي عليه الصلاة والسلام خبرا أو يروي عن رجل عن من لم يره. تمام؟ يعني لو قال عن رجل يعني مرسيل غير دقيق. تعرفه في توسع. في توسع. قلت هذا اختيار أبي داود في مرسيل والخطيب وجمع، لكن الذي قبله أكثر في الاستعمال هو ما أضافه التابعي مطلقا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب تعالوا بنا. والرابع قول غير الصحابي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها طب التابعي غير الصحابي من التابعي تابعي ومن هو نازل، وهذا أيضا تعريف غير دقيق. أحسن التعريف أن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقطاً واسطاً. مسقطاً واسطاً أنا مسقطاً ممكن واحد اثنين ثلاثة مسقطاً واسطاً عشان ما نقولش مسقطاً صحابي. يعني لو قلنا مسقطاً صحابي لو ممكن يسقط تابعي صحابي اثنين تابعين الصحابة ومراه تابعي يا شيخ ما أضاف التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسقطاً الواسطة. ما أضافه ما نسبه تابعي من قول أو فعل أو تقرير إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أسقط الواسطة. بارك الله فيك. قال والرابع، لكن برضو في تعبير دقيق سيأتي معنا في آخر التعريف، آخر المبحث، آخر المبحث، وإن شاء الله هو أدق مما ذكرنا الآن أيضا، بس خلوه في الآخر. قال والرابع قول غير الصحابي رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا التعريف أطلق ابن الحاجب وقبله الأميدي والشيخ الموفق وغيرهم، فيدخل في عموم كل من لم تصح له صحبة ولو تأخر عصره. وقال الغزالي وصورة المرسل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يعاصره. طب التابعي مع صرص، التابعي مع صرص، ومن هو أنزل من هذا المصر غير دقيق. وبعدين قوله قال رسول الله ليه؟ ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال أقوال وفعل أفعال وأقر أشياء، فينبغي ذات التعريف يشمل هذا كله. يقول بارك الله فيكم جميعا، وهذا خص قليلا من الذي قبله، لأن يدخل فيه من سمع النبي عليه الصلاة والسلام في حال كفره، وهذه مسألة برضه نتعرض لها. من سمع من النبي عليه الصلاة والسلام في حال كفره وأدى بعد أن أسلم، إيش حكم هذه التأدية؟ هذا الخبر الذي وصل إلينا بعد أن أسلم الرجل، ما نسميه؟ إيش نعطيله من حكم؟ إيش نعطيله من لقب؟ نعدل العلوم الحديث دي ألقاب، صحيح حسن ضعيف من إلى آخره. يقول هذا خاص قليلا من الذي قبله، لأنه يدخل فيه من سمع من النبي عليه الصلاة والسلام في حال كفره ثم استمر كافرا فلم يسلم إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا لا تصح له صحبة، وعلى تعريف الغزالي لا يكون حديثه مرسلا. والصواب أن هذا له حكم الإرسال. إيه من هو الذي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام في حال كفره وأدى بعد أن أسلم؟ ما نقولش هو صحابي أو هشام ولا شو صحابي، لكن نسميه مخضرم، منزلة بين الصحبة والتابعية، لكن حديث ده من ناحية شخص، لكن الحديث حكمه إيه؟ مرسل. وسيأتي أيضا التنبيه على المنشأ. قال ثم استمر كافرا فلم يسلم إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، إن هذا لا تصح له صحبة، وهذا تعريف الغزال لا يكون حديث مرسل. وقال حافظ العلاء وإطلاق ابن الحاجب وغيره أو غيره يظهر عند التأمل في أثناء استدلالهم أنهم لا يريدونه، بل إنما مرادهم ما سقط منه التابعين مع الصحابي أو ما سقط منه اثنان بعد الصحابي ونحو ذلك. ويدل عليه قول، ولذلك احنا لما قلنا التعريف الصحيح المرسل ما أضافه التابعين للنبي عليه الصلاة والسلام مسقطا وسطا، أرحنا أنفسنا، لأن الوسطة ممكن يكون واحد، ممكن يكون اثنين، ثلاثة، أكثر. قال يقول أو ما سقط من اثنان بعض الصحابة نحو ذلك، ويدل عليه قول إمام الحرمين في البرهان مثال أن يقول الشافعي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال ولم أرى من صرح بحمله على إطلاقه إلا بعض المتأخرين من غلاة الحنفية واتساع غير مرضي، أنا يلزم منه بطلان اعتبار الإسناد الذي هو مخصص هذه الأمة. ليه؟ لأن ممكن البخاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب كم كان بين البخاري والنبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا نسمي هذا مرسل؟ الجواب لا، لا ينطقني. قال واتساع غير مرضي، لأنه يلزم منه بطلان اعتبار الإسناد، إذا ما الفائدة من الإسناد إذا؟ وماذا نتعب أنفسنا؟ لماذا نتعب أنفسنا؟ قال لأن من زمن بطلان اعتبار الإسناد الذي هو مخصص للأمة، وترك النظر في أحوال الرواة والإجماع في كل عصر على خلاف ذلك، فظهور فساده غني عن الإطالة فيه. قلت ويؤيد نعم. هم قالوا إن البخاري قال رسول الله إذا لم يعد المرسل. هو بيقول لك إحنا لو اعتبرنا تعريف الذي فيه ما أضافه غير الصحابي، طب غير الصحابي من؟ والبخاري غير الصحابي. طب ايش رايك لو قال البخاري قال رسول الله على مذهبهم وهذا التعريف هنسميه ايه؟ مرسل. طيب اين بقى فائده الاسانيد؟ أين بارك الله فيك نتعب أنفسنا لا في أحوال الرجال. طب محمد شكري قلق على رسول الله عليه الصلاة والسلام من هنا إلى 1400 سنة. إيش رأيك؟ راح فين الأسانيد إذا؟ راحت الدنيا حيث ضايص. ولا نتعب أنفسنا في علوم الحديث. وبعد قال ويؤيد قول الإسناد طيب ويؤيده قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني في كتابه في الأصول المرسل رواية التابع عن النبي عليه الصلاة والسلام وتابع التابعي عن الصحابة. فأما إذا قال تابع التابعي أو واحد منا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعد شيئا ولا يقع به ترجيح فضلا عن احتجاجه. وهذا ظاهر كلام ابن برهان أيضا وممن قيل الإطلاق الأستاذ أو بكر بن فورة. فقال المرسل قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. الصواب ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حصلت القول فقط احنا بريد أعم من هذا. قال نقلوا عن المازري عنه المازري فإن قيل ما احترز به الغزالي رحمه الله كما قدمت قد ينقدح منه قدح أو قدح في صحة التعريف الذي أخبرت أنه قول الجمهور ذلك لأن قولهم مرسل ما أضافه التابعين إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدخل فيما سمعه بعض الناس في حال كفره من النبي عليه الصلاة والسلام ثم أسلم بعده وحدث عنه بما سمعه منه. فإن هذا والحالة هذه تابعين قطعا وسمعه منه صحيح متصل ودخل في حد المرسل الذي ذكرت. الصواب أن يقال مخضرا وليس التابعين. تعريف الحد الحافظ للمرسل قلت هذا عندي نقص صحيح نقض صحيح واعتراض واخر لا محيد عنه ولا انفصال منه إلا أن يزاد في الحد ما يخرجه وهو أن يقول المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ممن سمعه من غيره. معنى المرسل ما أضافه إيه؟ التابعي. وما قول التابعي يعني يشمل التابعي ويشمل المخضرم ويشمل ماذا؟ ويشمل المخضرم. معنى يخضر. طيب إذا ممكن نخلص بخلاصة من هذا كله هي إيه في الأخير ما أضاف التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممن سمعه من غيره. ممن سمعه من غيره قامت مقام إيه مسقطا واسطا لأن التابعي قطعا لم يصل النبي عليه الصلاة والسلام فيا ترى كيف جاءه هذا الحديث؟ إذا جاء بواسطة هو هنا عبر إيه؟ المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ممن سمعه من غيره. يشمل التابعي الذي لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام ويشمل المخضرم الذي أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وسمع منه في حال كفره. وهذا لا شك تعريف دقيق للحافظ ابن حجر وأظن أنه أيضا ذكر هذا التعريف في كتاب مراتب المدلسين معنى نقول طبقات المدلسين للحافظ ابن حجر أيضا. إذا عندك الخلاصة تعريف المرسل خلاصة موضوع ما أضافه التابعين إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إيش ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما سمعه من غيره. سمع من صحابي سمع من تابع عن صحابي ها ويدخل بارك الله فيكم مما سمعه من غيره. وأخرج هنا على فكرة رواية إيه الذي أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا تمحيص إيه تمحيص للتعريف وتمييز بينها من أجل لا تختلط عليه. ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما سمعه من غيره. ما شاء الله جزا الله خيرا رحمه الله تعالى. إحنا بارك الله ما أضافه التابعي شوف هذا أدق حاجة أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما سمعه من غيره. خلاص جميل. التعريف اللي بعده ما أضافه التابعين إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسقطا واسطا هذا هو اثنان تعريفان متقاربان وهما أدق ما جاء في التعريف، والراجح الأول بينهم تراضي، لكن الراجح الأول. خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله.